كيف يكون؟ يكون بارتباط الحب بالحسنات والسيئات. كده يبقى الحب ده خالص لوجه الله، كده يبقى البغض خالص لوجه الله. اصله من اوسخ عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. فاللي يحب انسان وهو عاصي يبقى كده الحب ده مش خالص لوجه الله. كلنا عصاة؟ لا، المجاهر اللي بيحارب اللي بيعاند اللي بيعني على معصية اللي بيعني على طاعة، هو ده مرات الحب في الله. الله يفتح عليك. هو ده مترتب على السؤال اللي قبله، وده بيفسر السؤال اللي قبله. ازاي يحب ناس تانين مع ربنا وما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه؟ ان تكون كل المحاب نابعة من الحب في الله، وان تغلب محبة الله كل محبة، وان تقهر محبة الله كل محبة. يبقى ابويا، زوجي، امي، اخويا، ابني، صاحبي، اي انسان في الدنيا احبه لان ربنا يرضيه ان انا احب الانسان ده. عشان كده ربنا الرسول علمني ان نقول وقال ينبغي لمن سمع ادرسوها فانها حق، اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. فاحنا نحب من ينفعنا حبهم عند الله. عشان كده الناس دي لو تركوا الصلاة، لو عصوا ربنا، لو منعوني من طاعة، لازم اكرههم في الله، اكرههم على قدر الذنوب، اكرههم على قدر كره ربنا للذنوب اللي بيختلفوها. يبقى في فعلا علاقة، وفعلا ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، فعلا ما فيش في جوف الانسان قلبين. فلازم الحب يكون حب في الله سبحانه وتعالى، لازم.